كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إن بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد اللهم تقبل يا رب الله يخليك يا سيدي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إن إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه اللهم تقبل يا رب. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم هم كافرون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء ثم استوى إلى السماء وهي دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ثم استوى إلى السماء وهي دخان ثم استوى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها اللهم تقبل يا رب. وزينا

خاشعة أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أم من يأتي